إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه فإن أمر الله جل وعلا هي خير الوصايا وأعظمها وأجلها وأرفعها وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون عباد الله إن تقوى الله جل وعلا هي الأساس الذي تدور عليه سعادة العبد في الدنيا والآخرة وبما ينال شريك المواهب وتنال بها رفيع المقامات وجليل المنازل وخير المناقب. جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل للرسول صلى الله عليه وسلم من خير الناس؟ قال اتقاهم. وهذا المعنى مقرر في كتاب الله جل وعلا. قال الله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فرق بين عربي وعجمي ولا فرق بين عجمي وعربي ولا بين أسود ولا أحمر ولا أحمر ولا أسود إلا بتقوى الله جل وعلا أبلغ؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا؟ قالوا يوم الحرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن الله حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أبلغ؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليبلغ الشاهد الغائب. أيها المؤمنون عباد الله وليحذر كل إنسان من أن يخل بهذا المعيار وأن ينقلب عنده الموازين فإن أساس بدعة وأساس الشرف وعلو الفضيلة والمنقبه إنما هو بتقوى الله تبارك وتعالى. جاء في المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أذهب عنكم عقبية جاهلية وفخرها بلاد مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب. معاشر المؤمنين، إن تقوى الله جل وعلا رأس كل فضيلة وأساس كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وقيام تقوى الله على توحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا وإفراده وحده جل وعلا في العبادة، وله من في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. ويقول الله جل وعلا: فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فهو جل وعلا أهل أن يتقى، أهل أن يخشع له ويذل، أهل جل وعلا أن تصرف له العبادة وأن يصرف له الذل والخشوع دون أن يجعل معه تبارك وتعالى شريك في شيء من ذلك. يقول الله عز وجل في وصف الصحابة الكرام وبيان منقبتهم العليا ومنزلتهم الرفيعة، يقول الله جل وعلا: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ألزمهم كلمة التقوى، جاء في المسند من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قول الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى وقال: هي لا إله إلا الله. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وألزمهم كلمة التقوى قال: شهادة لا إله إلا الله فإنها رأس كل تقوى. نعم أيها المؤمنون عباد الله، لا يكون العبد من المتقين إلا إذا حقق هذه الكلمة العظيمة علما بمعناها وفهما لمدلولها وتحقيقا لما دلت عليه من توحيد الله ووجوب الإخلاص له جل في علا. يقول الله تعالى: أتأمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا تتقون. فدل ذلك عباد الله على أن سبب التقوى الذي به تتحقق ولا تحقق لها إلا به هو توحيد الله جل وعلا. وتأملوا هذا المعنى في أول أمر في القرآن الكريم، وهو قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي أن عبادة الله وإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة هو سبب التقوى ووسيلة تحقيقها. ومن لم يكن من أهل لا إله إلا الله، من لم يلزم لا إله إلا الله تحقيقا لها ولما دلت عليه من توحيد الله لم يكن من أهل التقوى. أيها المؤمنون عباد الله، والقرآن الكريم جاءت فيه آيات متعددة شارحة معنى التقوى، مفسرة مدلولها، مبينة صفات أهلها، ومن ذلكم عباد الله قول الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة هدى للمتقين، ثم ذكر تبارك وتعالى صفاتهم، قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويقول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر تبارك وتعالى صفاتهم، قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله فلن يصبوا على ما فعلوا وهم يعلمون. فذكر من صفاتهم ملازمة الاستغفار وعدم الإصرار على الذنوب. أيها المؤمنون عباد الله، ومن الآيات العظيمة الجامعة لمعنى التقوى وبيان صفات أهلها قول الله عز وجل في سورة البقرة في الآية التي تعرف عند أهل العلم بآية الذل، قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وابن الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس سائم الضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكر عز وجل أن من صفات المتقين صلاح عقيدتهم وصلاح أعمالهم. أيها المؤمنون عباد الله، وأساس التقوى الذي عليها قيامه هو القلب، فإذا عمر القلب بتوحيد الله استقامت الجوارح على عبادته وامتثال أوامره جل في علاه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره ثلاث مرات وقال التقوى هاهنا، أي أن القلب هو منبعها ومصدرها. فإذا استقام القلب على تقوى الله توحيدا وإخلاصا وصدقا ويقينا استقامت الجوارح. يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن للجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذا المعنى قرره أيضا صلوات الله وسلامه عليه في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقدم القلوب لأنها أساس الأمر صلاة أو فسادا. أيها المؤمنون عباد الله، ما أعظم عواقب المتقين، ما أعظم عواقب المتقين، وما أجمل مآلاتهم في دنياهم وأخراهم، كما قال الله سبحانه وتعالى والعاقبة للتقوى. وكم للتقوى أيها المؤمنون من الفضائل والآثار والثمار المتعددة التي يجنيها أهل التقوى في دنياهم وأخراهم. ومن ذلك عباد الله أن تقوى الله عز وجل سبب لتفريج الكروبات وتنفيسها وتيسير الأمور. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال جل وعلا فأما من أعطى واتقى ومن ثمار التقوى أيها المؤمنون عباد الله أنها سببا لحلول البركة ولين الأحزان كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثمارها عباد الله أنها سبب لرفعة الدرجات ولين الأجور وتكفير الخطايا كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن ثمارها عباد الله الفوز برضوان الله ودخول الجنة والنجاة من النار كما قال الله سبحانه: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وقال جل وعلا: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم الإحسان واسع القوم والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى فإن في تقوى الله خلفا من كل شيء وليس من تقوى الله خلف. أيها المؤمنون عباد الله، يظن كثير من الناس أن تقوى الله جل وعلا إنما هي فيما يتعلق بمعاملة العبد مع ربه جل وعلا، ويظن كثير منهم أن التقوى كما أنها تتعلق بالمعاملة بين العبد وربه فإنها كذلك تتعلق بالمعاملة بينهم وبين العباد. فكما أن العبد مطلوب منه أن يتقي الشرك وأن يتقي كل عمل يسخط الله جل وعلا، فإنه مطلوب منه كذلك أن يتقي كل أمر فيه ظلم للعباد وتعدي عليهم، سواء في أموالهم أو أعراضهم أو أنفسهم، فإن ذلك عباد الله من تحقيق التقوى ولا بد منه في تحقيقها. نعم عباد الله، إن تقوى الله جل وعلا تتطلب من العبد علما بهذه الأمور ومعرفة بهذه المعاني ليكون من المتقين. وقد قال بعض السلف قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وليحذر كل إنسان من أن يزكي نفسه بأنه من المتقين ويكون مفرطا ظالما معتديا متجاوزا لحدود الله. والله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. عباد الله، كتب رجل مستنصحا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اكتب لي بالعلم كله. قال: ان العلم كثير، ولكن ان استطعت ان تاتي يوم القيامه خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميس البطن من اموالهم، كاف اللسان عن اعراضهم، لازما لجماعتهم فافعلي. فجمع رحمه الله ورضي عنه في كلمته هذا خلاصة عظيمة وزبدة مهمة في تحقيق تقوى الله فيما يتعلق بمعاملة العبد مع عباد الله. أيها المؤمنون عباد الله، لنجاهد أنفسنا على تحقيق تقوى الله عز وجل، ونراقب أنفسنا